المؤلف اختصر. نعم. لا ايش؟ هو على حد سواء. لماذا مثلا من جهة التكليف؟ من جهة هذا الخلق الذميم. بعد ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. جرى ما لم يعلم عيبه بدون كثره كجوز هند وبيض وبيض نعام فكثره فوجده فاسدا فامسكه فله ارث وان رده رد ارث كثره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عالم تراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مسلم مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيل العيب الذي يثبت به الخيار ما ينقص قيمة المبيع. مثاله كزنا الرقيق الذي له 7 سنوات الذي مثله منه وهو من بلغ 10. طيب ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟ لأنه من التحريم والرجح. نعم هذا يدل على التحريم. أن سبب الخيار التحريم فيه أي شيء؟ كما في حديث من الشرع. نعم فإذا خلالها قوم الخيار إن شاء نشاكها أو وردها وطعم الطعم. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العيب. طيب هل البول في الفراش بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا. لا ها إذا كان رقيقا في السن الذي يمنشه يعتبر عيب. هل حدده الفقهاء؟ لم يحدده الفقهاء لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. نعم فؤاد ما حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟ قلنا ينبغي أن يقيد ذكرنا. طيب اين شرافه البالغ هو الذي يكون دليل هذا اللي قال اخونا هذا نعم ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات بول يا إخوان ذكرنا إيش إيه هذا شيء مبين قولي. على كل هذا قول هم يقولون من بلغ عشر، وقلنا أن الصحيح بول من لم تجد العادة ببوله في فراشه. هذا بقى. طيب، حكم خيار العيب، يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا. يلا، له رده أو امساكه بالعرش. طيب، ما معنى امساكه بالعرش؟ يقوم المبيع معيبة، أو يقوم سليما، ينظر إلى قيمته سليما. نعم. ثم يقوم معيبا. نعم. نعم. وسوف النسبة وسوف النسبة. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب، يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم العرش؟ قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان. الخمس كم يلزمه؟ كم العرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت أن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ عجب. طيب، كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل، لا يعرف كم خمس المئتين. نعم، أربعون. ما درسنا رياضيات يا شيخ، ما بعد رياضيات، سبحان الله. طيب، إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة 200 يكون الأرش 40. طيب، إذا قوم سليما ب200 ومعيبا ب160 وكان الثمن 100، الأخ أي نعم، كم الأرش؟ قونا ب200 سليما وب160 معيبا، وكان الثمن 100، كم الأرش؟ الثمن 100 والتقويم 400. إيش الثمن 100؟ لا، الثمن 100. طيب، والتقويم 200 ومع العيب 160، كم الأرش؟ 40. 40 نسبها للمئتين، خمس. كيف خمس؟ 40 لمئتين خمس، 40 لمئتين إلى مئتين خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة. 160 هنا معيبا ب160 وسليما ب200، كم النسبة؟ اللهم اهدنا فيما هدينا. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات. شيخ، الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200، نعم، يكون الباقي 40. اي، كم النسبه؟ يا شيخ، خمس. تاكد. اي نعم، ما في إشكال. نعم. طيب، كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟ 40. ها، كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟ 20. لأنه الخمس. الآن عرفنا العرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا

ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليه إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم نعم. شيخ أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون مهن كثر كثرها كثر المشتري. نعم. شيخ بارك الله فيك، مدة خيار المشتري خيار العيد كيف؟ مدة خيار المشتري في خيار العيد. نعم. كم مدة الحديد والعرف أن؟ أي نعم. المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا. إلا إذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفت منه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع. الثاني أرجح. وهذا أرجح لا شك. نعم خالد. لا أرجح في سيارة تدليس. إيش؟ لكان لا أرجح في سيارة تدليس. نعم. إلا في الصفريات. نعم. لكان في أرجح في سيارة العيد. إيه نعم. هل استثنى إلا في التصفية؟ هل استثنى التصفية في خيار التدليس؟ لا. ها؟ لا. خلاص. خيار التصفية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا عرش في التدليس. فواتس. آسل محمد الوسيلة والفضيلة وقاس المقام. جوز الهند؟ اي ان شاء الله سافر الهند تشوف. ثمر من الثمار لكنها كبيرة ولها قشر صلب. هل عرفت بيض النعام؟ هذه مثل فؤاد الكافر اذا كان له عهد فانه لا يجوز الخيانه. وان كان منكرا هذا الكافر وقلب اليمين نعم، هل يطلب من هذا الكافر اليمين ان انكر وكان هو مشتري؟ يقبل منه اليمين. خالد اشترى الذهب بالدنانير وتبين انه الذهب الذي اشتراه عيبا فانه يتعين الرد ولا يتعين الارض ولا يجوز الارض لانه يفصل ذلك ريبا. نعم. نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي خلفها، وقيمته مع العرش هذه قيمته. فإذا اشترى الذهب بثلاث ريالات مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 500، يعني نقول أن الزيادة 500 هذه ليست قيمة، وإنما هي نقص في قيمة. هل قرأت عليه عباد المطامي؟ الذهب مثلا بمثل سواء مستوى يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء. المقصود القيمة الورقية الآن، يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح. سبحان الله ما كنت سأقول. الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول نقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأعطيه عشر ما تقيم من الذهب بمثقال من الذهب يساويها بقيمة كذا. لا هذا كلام لو وإن لم تريد فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقول وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العيب. نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الأرش. الأوراق النقدية شيء وزن موجود. ما نقول في الأوراق، ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك. لا أنا سؤالي في الأوراق النقدية. ما سؤال، إحنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي. حلي ذهب بذهب. هذا المثال. أما مثل الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال. يلا سليم. الله عنك. أنا يوم سني صغير الله عنك وخبر واحد حلف ومات وحلف على أبوه. وما هو وابوه وخوه نبوح الله أكبر. صحيح. ولكن يا شيخ الحين واشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم ان العقوبة تنزل ما جالس في الحارة. اينا وهالحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على الفيلم ولا يجبون شيء. هذا من الابتلاء والاستدراك. يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكون، ولا يحسب أن الذين يفعلون بما نعم، ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إن شاء الله ترى أن يستفيدون من شيء. إذا أراد الرد شيء لا يعلم العلم ولكن الذي يشترى فهو مورد العلم، إذا لو اشترى شاة فلم يتقين وجد فيها عيب، فقال ردها لأن لذة رقيبة لا لأن العيب موجود. نعم. إيه لا الحق. هو الآن العيب يقول ما به. أرأيت لو زادت القيمة، أليس نقول لك أن تمسك؟ الوقت متاح. وش عندنا؟ تسميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير بالباء السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بال أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري خيار بين الإمساك والرد ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. وين طارق؟ المشتري خيار. لا قبل قبل. أو باع بعض الصفقة بقصة من الثمن. لا ولم يبين ذلك إيش تكتبه. ولم يبين ذلك. في تخبيره ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. في تخبيره بالثمن. اخر من اول. وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيله او باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره في تخبيره بالثمن فيشتري الخيار بين الامساك والرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عبد الله بن عوض اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب. يعني فقول المشتري مع يمينه. بدون تفصيل؟ لا بدون تفصيل. فصل. يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما. فالقول قول المشتري مع يمينه. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين. أحسن هذا التفصيل. يلا يا آدم مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما. نعم هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدرا من الزمن ثم ادعى أنه كان اشتراه مجروح. نعم. فنظرنا إلى الجرح. فإذا هي طريق هو نعم. طريق. نعم. فإذا هو طريق قال هذا يحمل أنه حدث من عنده هذا يتأكد أنه حدث من عنده. هذا لا يحتمل إلا قول من؟ لا يحتمل إلا قول البائع. البائع أحسنت. طيب مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري. مثال أن يشتري مثلا عبده ويقول وفيه اسم ويقول أن وقت الزايدة ردت بعد يعني لا يحتمل لقول بائع. لا يحتمل لقول بائع إلا قول المشتري. صحيح؟ لأنه لا يمكن أن ينبط الأصل على ذلك. ومثله لو كان أثر الجرح قديما. لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ. فالقول قول المشتري. طيب في المسألة الأولى في أصل المسألة يا إبراهيم يقول مؤلفنا القول قول المشتري فما هو الدليل أو التعليل؟ ما هو التعليل؟ أن البيع على هذه الصورة في فوات جزء من المبيع والكمال. نعم. والأصل عدم قبض هذا الجزء البائع. إيه. فيكون المشتري مدعى عليه. طيب صح فهمتم التعليل. الأصل أن الشيء على الكمال والعيب فوات. العيب فوات والأصل عدم قبض هذا الفائت فيكون قول قول المشتري. هل هناك قول آخر سليم؟ ما تصح شيء. المنان عبد المنان القول قول البائع. طيب ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد. عدد بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب. أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد لو أنك ما حضرت خمسة. ها؟ حضرت خمسة ولا لا؟ أي. طيب بماذا يدفعون أو الآخرين كمال؟ الحديث على أي والرأس لكن التعليل يقول أن الأصل ليس فواتح. الأصل أنه لا يكون في عيبة. الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن نقول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما؟ لماذا لا نلزمه باليمين والحق نحتاج اليمين؟ ليش الآن لو ادعيت على زيد أني أطلبه 10 ريالات وأنكر لابد من يحدث؟ لا أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاد عندي، لم يعد عندي، فهذا الحق هذا. يقول احلف إذا لم يحسن لأقول أحد بلا يمين. لماذا لا نلزمه باليمين منصور؟ ها ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة. أصبر زائدة معروف أنها حاجة عند البائع، جاء طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يمين. واضح؟ واضح السماء؟ طيب ناخذ درس جديد الآن. قال رحمه الله تعالى السادس يعني من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفيض الثمن، وتخفيض بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن. هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر. وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس مال، الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال. فإذا تبين رأس المال 90 ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن. فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال 100 ثم ثبت أنه اشتراه 80. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة ب100,000، اشتريت سيارة ب8,000، اشتريت سيارة ب8,000. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي. قلت طيب بعته عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا اصبر، كم رأس المال؟ قلت 100. قلت يا شيخ اصبر، قلت 100,000. قلت 100,000. قال قبل. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80,000، تبين بالإسمار ولا بالشهود، المهم تبين أنه 80,000. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب إذن البيع بتخفيض خيار يثبت في البيع بتخفيض الثمن، قلت لكم بتخفيض متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار، بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخفيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر. متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به،